los votos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه you كلا إذا فلم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق ذكر والأنثى ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة فخلق أيحسب الإنسان أن I like. فادخلي في عبادي

صدقت إليه فيما قلت وأدعت فيما أحكم وقلت قولك الحق وأنت القائلي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وهكذا فتنا فتى الإيمان والإسلام وفتح الله علينا الذي هو خير. آيات بينات في كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ باتحاد لدعوة الرجال العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية وذلك عبر أثير مجاتنا الإذاعية الأندلس الصوتية. ولنرى الحديث صميم التركيبة تحت إدارة الحاج شوقي عبد السلام المقيم بمسهلة بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى. صميم التركيبة تحت إدارة أولاد الحاج عبد الظاهر المحلاوي الرجبية مركز السلطة. أيها السادة تعيكم مشكور جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.